إذا خطب مني الشخص ابنتي وقيل لي بأن هذا الخاطب محافظ على الصلوات تماما في جميع أوقاتها، فهل أكتفي بهذا في قبوله زوجا أم أن هناك أمورا أخرى أسأل عنها مثل شرب الدخان، سفره، لأصحابه وغير ذلك؟ الاحتياط سؤال كامل عن سيرته وأعماله وجلسائه حتى تكون على بينة، وإلا فمحافظة الصلوات علامة خير، لكن قد يكون هناك عندها أشياء أخرى، فإذا سألت عنه سؤالا تاما كان ذلك أكمل وأفضل احتياطا للأمانة التي عندك لهذه البنت أو أخت أو نحوها، لأنها أمانة يواجب عليك أن تحتاط لها، ولا شيء في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل واختلط فيه المسلم بالكفار والعصاة بالأبرار، فالواجب على الولي يحتاط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف يمكنك أن ترضى دينه وخلقه وأنت ما سألت عنه الأخيار الطيبين؟ مجرد حضور للصلاة ما يكفي، وإن كان ذلك علامة خير وعلامة هدى، ولكن الاحتياط أن تسأل عن سيرته أيضا أهل خبرته. شكر الله لكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.